إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد نحن في مع الترجمة الرابعة الإمام البخاري رحمه الله تعالى هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاه يعني مولاهم يعني ليس هو جعفيا أصالة وإنما هو ينسب إليه بالولاء الحافظ العلم صاحب الصحيح يعني صحيح البخاري وإمام هذا الشأن والمعول على صحيحه في أقطار البلدان روى عن الإمام أحمد وإبراهيم ابن المنذر وابن المدين اللي هو علي المدين وآدم ابن أبي إياس وقتيبة يعني ابن سعيد وخلق قتيبة ابن سعيد أصلاً روى عنه الأئمة الستة يعني هذا من شيوخ الأئمة الستة وروى عنه مسلم اللي هو صاحب الصحيح أيضاً مسلم ابن الحجاج والترمذي معروف وإبراهيم الحربي وابن أبي الدنيا وأبو حاتم والمحامي والفربري وخلق فربري طبعا روى عنه الصحيح ابو حاتم ابو حاتم الرازي روى عنه وان كان يعني حصل بينهم ايه ما حصل كما حصل مع محمد بن يحيى الذهلي شيخ مسلم صح ها شيخ مسلم صح ابو حاتم لا محمد الذهلي الذهلي شيخ مسلم وشيخ البخاري والبخاري روى عنه على ما بينهما من مشاحنة آخرهم وفاة ورواية للصحيح أبو طلحة منصور ابن محمد النسفي قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم الوراق قلت لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري طبعا دوت كان وراق البخاري وهو اللي جمع سيرة البخاري يعني له كتاب في تاريخ البخاري في سيرة البخاري عمدة كل العلماء في معرفة أخبار البخاري عن طريق محمد بن أبي حاتم هذا قلت لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري كيف كان بدء أمرك في طلب الحديث قال ألهمت حفظ الحديث ممكن يكون أبو حاتم مذكورة في الرواية عنه مصحف من ابن أبي حاتم اللي هو هذا والله أعلم ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب ولي 10 سنين أو أقل يعني هو كان عنده 10 سنين ها كان يطلب الحديث كان يطلب الحديث وهو عنده 10 سنين لكن وهو عنده 11 سنة حصلت هذه القصة ثم خرجت من الكتاب بعد 10 فجعلت أختلف إلى الداخل وغير من علماء بلدي فلما طعمت في 16 سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء وأقاويلهم يعني إيه؟ حفظ أقوال أهل العلم في العلم في الفقه يعني آراءهم الفقهية حفظها حفظا بالأسانيد إليهم ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة فأقمنا بها إلى طلب الحديث فلما طعمت في 18 جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم بدأ يصنف بقى يصنف إيه؟ الأثار يعني أقوال الصحابة والتابعين في المسائل العلمية وصنفت كتاب التاريخ اللي هو التاريخ الكبير اللي هو أصلا الإمام ابن راهوي لما دخل على بعض الأمراء واسمه كان اسمه محمد بن طاهر ومع وبيده كتاب التاريخ الكبير فقال له أيها الأمير ألا أريك سحرا قال بلى فأراه التاريخ الكبير للبخاري فنظر فيه وتعجب من تصنيفه وقال لم أفهم كيف صنفه عمله ازاي من ده في زمان البخاري، في حياه البخاري، وكان صغيرا وقت اذن البخاري، والى يومنا هذا كتاب التاريخ للبخاري عمده في معرفه الرواه، كما ان صحيح البخاري عمده في معرفه صحيح الاحاديث. وصنفت كتاب التاريخ ذاك عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقل اسم في التاريخ، اي التاريخ الذي صنفه، الا وله عندي قصه، الا اني كرهت تطويل الكتاب. يعني هذا الكتاب 8 مجلدات مختصر اصلا، وفعلا تكثر فيه الاشارات، واضح؟ رغم انه مختصر في 8 مجلدات، وهو يقول كل ترجمه ليه فيها قصه، بس ما ذكرش كل حاجه، ذكر المهم وذكره بايجاز ايضا باختصار. وروي عن البخاري انه قال: اخرجت هذا الكتاب، يعني الصحيح صحيح البخاري، من زهاء 600,000 حديث، يعني تقريبا كان بين يديه 600,000 حديث تقريبا، اختصر منها هذا الصحيح. طب واحد يقول لك 600,000 حديث، وهل هناك 600,000 حديث؟ هو البخاري نفسه يقول: احفظ من الصحيح 100,000 حديث، ومن غير الصحيح 200,000 صحيح حديث، يبقى 300. حتى دي استشكلوها، استشكلها العلماء، لأن الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة والباطلة بل والمكرر كمان لم يصل إلى هذا العدد. السيوطي في الجمع الكبير لما أراد أن يجمع السنة كلها صنف كتاب الجمع الكبير ورتبه على الحروف الأبجدية، جميل، جمع كل شيء، الصحيح والضعيف والموضوع والباطل، وفيه مكررات نحو الثلث، لأن بعض العلماء المتأخرين اختصره، فلما اختصره حدث ثلثه. طب هو الكتاب أصلا كم حديث؟ وفيه على فكرة آثار عن الصحابة أيضا، مجموع ما فيه بالمكرر بالآثار بالصحيح بالضعيف بالموضوع 46,000. 46,000 حديث، وهذا المختصر الذي حذف منه المكرر 30,000. هنقول 50,000 يا عم الأحاديث دي كلها. طب أين هذا من 100,000 و200,000 و300,000 و600,000؟ من أين تأتي هذه الأرقام؟ هنا يأتي بقى كلام العلماء. لم يقصد البخاري بقوله زهاء 600,000 أن المتون المروية عن رسول الله 600,000، لم يقصد هذا، وإنما يقصد كل ما لديه من حديث وآثار مهما تعددت رواياتها مجموع ذلك كله 600,000. يعني إيه؟ لو أن عندنا حديث مثلا من الأحاديث له 10 أسانيد، الحديث واحد لكن يروى بعشر أسانيد، أو البخاري سمعه بعشر أسانيد، وعليكم السلام ورحمة الله، فالبخاري يعد ذلك كم حديث؟ 10، رغم أن الحديث واحد، لأنهم كانوا يعتبرون إسناد حديثا، وكل إسناد حديث عندهم، فافهم على هذا الأساس عدهم، كل إسناد يعتبره حديث. ولذلك الإمام شعبة ابن الحجاج رحمه الله كان يقول: أحفظ عن المغيرة بن شعبة في المسح على الخفين 14 حديثا. طب ازاي ده؟ هو صحابي واحد وحديث واحد، الصحابي هو المغيرة بن شعبة والحديث في المسح على الخفين، كيف تقول انهم 14 حديث؟ اي بالاسانيد، اي احفظ 14 اسنادا لحديث المغيرة بن شعبة في المسح على الخفين. فاذا يعتبرون كل اسناد حديثا مهما كان المتن واحدا، مفهوم؟ يبقى هنا نفهم هذا الكلام. وقال الفربري: قال لي البخاري: ما وضعت في كتابي الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين، يعني استخارة، يعني أضع بعد البحث والتنقيب والتفتيش والدراسة ترجح لدي أن هذا الحديث على شرط كتابي الصحيح، بعد ذلك كله يصلي ركعتين استخارة، أحط ولا ما أحطوش، أدخله أو لا أدخله. شفت بقى يعني هؤلاء الأئمة كانوا يعني على صلة قوية جدا بالله عز وجل. كان العلم عبادة عندهم مش صنعة. احنا عندنا العلم حرفة. عندنا العلم حرفة. لكن كانوا يعتبرون العلم عبادة تقربهم إلى الله. يعني حتى البخاري نفسه رحمه الله يقول صنفت هذا الصحيح وجعلته حجة فيما بيني وبين ربي. صنفت هذا الصحيح وجعلته حجة فيما بيني وبين ربي رحمه الله. وقال ابن دار هو محمد المشار وهو أيضا من شيوخ الأئمة الستة حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالري اللي هو أبو زرعة الرازي صاحب أبي حاتم، ومسلم بنيسابور اللي هو إيه؟ مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، والدارمي بسمرقند اللي هو صاحب إيه؟ مسند الدارمي، والبخاري ببخارى. طبعاً هو يقصد حفاظ الدنيا في زمانه يعني الذين يعيشون في زمانه. وقال ابن عدي كان ابن صاعد إذا ذكر البخاري يقول الكبش النطاح، مش أي كبش يعني، ها اللي هو بيغلب إيه أقرانه من الإيه أكباش. وللبخاري من المؤلفات الجامع الصحيح والتاريخ الكبير والأدب المفرد. التاريخ الكبير دوت بقى يعني عايز أقول لك هذا البخاري في الصحيح العلماء قالوا إيه إنه البخاري يعتمد على الإشارة، تجده إيه في الكتاب الصحيح نفسه الذي بين أيدينا هذا يعتمد على الإشارة. تجد مثلا يقول باب كذا ويجيب حديث أنت من أول وهلة لا تفهم العلاقة بين الباب والحديث، يشير البخاري إلى معنى معين. تجد ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شديد العناية بشرح ذلك. جميل. ده في إيه؟ في الصحيح. التاريخ بقى أشد لأنه يستعمل الإشارات كثيرا في التعبير عن أسماء الرواة وعن علاقاتهم بشيوخهم وعن سماعهم وعن البلد التي دخلوا فيها، كل ذلك بالإشارة. محتاج واحد إيه يشرح حالك. ولذلك أنت لما تفهم إشارة من إشارات البخاري تحس كده أنت إيه يعني وقفت على كنز، وقفت على كنز. إنك بس تعيش كده تمخمخ في البخاري، تتدبر تاريخ البخاري ترجمة ترجمة، وتعرف ليه البخاري قال الكلام ده وليه ما قالش الكلام ده. طبعا عشان احكي لكم الموضوع دوت يعني محتاج بضرب أمثلة، والمثال الواحد يحتاج إلى شرح. يعني هضرب لكم مثال. يلا، في واحد اسمه القعقاع ابن أبي حضرت. القعقاع ابن أبي حضرت قال البخاري في ترجمته في التاريخ الكبير له صحبة، له صحبة، ثم ذكر حديثا من رواية عبد الله المقبوري فيه ذكر القعقاع ابن أبي حضرت وأنه إيه سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جزاك الله خير. جميل هذا الكلام. طيب أنت تفهم كده أن البخاري بيثبت صحبته بمقتضى هذه الرواية لأنه قال له صحبة ثم جاء بهذا إيه بهذه الرواية. ثم قال إيه القعقاع بن أبي حضرت له صحبة زوج بقيرة. واحد يقول لك إيه ذكر اسم امرأته إيه المشكلة عدي إيه زوج بقيرة يعني. لا أنت لازم يلفت نظرك ليه البخاري أحط اسم امرأته هنا. أنا أفهم إن المرأة يذكر في ترجمتها أنها زوجة فلان مش كده ولا إيه؟ لكن أن يذكر في ترجمة الرجل أن امرأته فلانة محتاج إيه؟ تدبر. ليه؟ ليه البخاري اعتنى بذكر اسم امرأته هنا؟ طيب الحديث الذي جاء به البخاري ضعيف والبخاري نفسه ضعفه، طب من أين أثبت البخاري أن له صحبة؟ من أين أثبت البخاري أن له إيه؟ صحبة. أنت يا بخاري بتضعف الحديث الذي لا يروى عن القعقاع سواه. جميل. فمن أين أثبت له الصحبة؟ الترجمة دي حيرت كثير من الناس، حتى بعض الباحثين قال ليست له صحبة ولا تصح له صحبة، وقول البخاري له صحبة لا يعتد به، لأن الرواية التي ذكرت البخاري مش فاهم بيعمل إيه، مش عيب هذا. فالمهم إيه، قعدت أفتش في الكتب وأقلب كتب الصحابة وكتب التاريخ وكتب التراجم وكتب الرجال عشان أوصل أفهم ليه البخاري قال له صحبة، مع إن الرواية التي تثبت الصحبة لهذا الرجل لا تصح حتى عند البخاري. فلفت نظري قول البخاري زوج بقيرة. قلت إيه بقيرة دي؟ عايز نفهم مين بقيرة دي؟ فرجعت الكتب السنة فوجدت أن بقيرة دي صحابية لها إيه؟ رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يختلفوا في صحبته. تم الإصابة. قال إيه؟ قال من عادة الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم في أعراسهم يتبركون بوجوده. إذن نفهم من هذا أن القعقاع زوج بقيرة، وما دام أنه زوج بقيرة إذن عرسهما حضره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمقتضى ما ذكره إيه؟ ابن حجر، مش كده ولا إيه؟ وإذا حضر رسول الله عرسهما فقد ثبتت صحبة القعقاع، لأنه رأى النبي ورآه النبي. يبقى قول سيدنا الإمام البخاري له صحبة وقوله زوج بقيرة كأنه يقول إيه؟ دل كونه زوج بقيرة على أن له صحبة، لأنه في الغالب حضر النبي صلى الله عليه وسلم عرسهما في المدينة. يعني يبقى هنا في إيه؟ إشارة من البخاري اللي احنا قلناه ده كله كان ممكن البخاري يقوله بإسهاب يوضح، لا هو اعتمد على الإشارة. افهم انت بقى العلماء بيقولوا ايه، ان الإشارة دي كان بيستعملها العلماء إجلالا للعلم، إجلالا. ما هو لو شرح كل حاجة سيصل العلم إلى من لا يستحق ولا يعرف قيمته فيضيعه، زي اليوم النهاردة تلاقي ايه العلم متاح لكل، خش على الانترنت على سيدة جوجل تيك تيك تيك تيك تيك تيك تيك يعرف ايه المسألة، فيطلع ايه يغرب على الناس ويتطاول على الناس ويتكبر على الناس بأنه عنده من العلم ليس عند غير، وهو أصلا سارخ لعلم غير، ليس هذا علما أصلا. مرة كنت في معرض الكتاب من 4-5 سنين فوجدت بعض الشباب يعطيني كتاب ألفه، يعطيني نسخة منه هدية يعني. كنت واقف أمام مكتبة والمكتبة تبيع الكتاب هذا، فأخذ نسخة وأعطاهني هدية، فقال لي إيه رأيك في هذا الكتاب يا شيخ؟ فأنا قلبت في الكتاب، أنا لا يعني قلبت فقط كده، بص بالضبط كده، قلت له يا ابني أنت سارق الكتاب ده، على طول فهمتها، أنت يا ابني مستعجل على التأليف ليه؟ لماذا تتعجل على التأليف؟ مستعجل ليه؟ أنت دخلت على موسوعة الفقه الإسلامي اللي هي بتاعت الكويت وأخذت بحوث وعملتها كوبي بيست وخلصت المسألة، مش كده ولا ايه؟ عملت كده ولا لا؟ قال لي اه. قلت له طيب ليس هذا علما يا ابني. طب قال لي انت عرفتها ازاي؟ قلت له بالخبره، انا اعرف هذه الموسوعه واستفيد منها. وبعدين الكتاب انا لما اصنف كتاب اما الكتاب اشكله تشكيلا كاملا او لا اشكله اصلا او اشكله بنسب معينه، صح الكلام؟ لكن تجد مثلا فقرة مشكلة وفقرة غير مشكلة، فقرة مشكلة تشكيلا كاملا وفقرة مشكلة تشكيلا ايه متوسطا، يبقى انت اكيد واخد كوبي بيست. يعني حتى لما اخدت كوبي طب راجع بقى الذي اخذته، ها اما ان تحذف التشكيل واما ان تبقيه فتشكل غيره بنفس مستوى هذا التشكيل وهكذا، حتى لم يفعل هذا المجهود. ففهمت عرفت انه هو ايه واخد ايه من البرنامج ايه كوبي بيست. وبعدين يا اخي الكريم انت لما تنظر في مستوى الطالب الذي امامك تجد المعلومة الذي يأتي يذكرها معلومة كبيرة أكبر من حجمي وأكبر من علمي وأكبر من سني، تفهم على طول إن هو واخد كلام غيره، مش كده ولا إيه؟ يعني البخاري لما يقول فلان ثقة زي ما أنا أقول فلان ثقة، هي الكلمة هي كلمة، لكن الكلمة دي لما يقولها البخاري بتحب ليها وزن، مش كده؟ يبقى هنا الواحد لازم يكون إيه؟ عنده إدراك لهذه المعاني. فالشاهد من الكلام، الشاهد أن العلماء كانوا يستعملون الإشارات إجلالا للعلم حتى لا يقع العلم في أيدي من لا يعرف قيمته، كما قالوا واضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير أطواق اللؤلؤ. يجي واحد يجيب خنزير ويلبسه أحسن لبس ويزينه، طب حط الزينة ديت في مكان يليق، مش كده ولا إيه؟ كمن يأتي إلى الصحراء فيبني مسجدا لا يصلي فيه أحد يضيع المال، ويأتي بسيارة جديدة سيارة فخمة من أغلى أنواع السيارات ثم يصنع فيها ما يصنع في الميكروباص وفي السيارات الوضيعة الصغيرة كده، يبقى هذا تضييع لقيمة هذا الشيء. حقوق الضبع يعني حقوق الضبع يعني مشروعة يعني. طبعا أصل الطبع هنا الكتاب انتقل من علم إلى سلعة، العلم نفسه رحم بين أهله ينتفع به الناس، جميل؟ لكن إذا تحول العلم من علم إلى سلعة، يعني هذا الكلام ده علم صحيح؟ لما كتبناه في ورق وطبعناه صرنا ندفع فلوس، صار الناشر هذا يدفع فلوس، يجيب الورق ويجيب الحبر والطباعة والشحن والنقل و هو يكلف، وهو أن يكسب، هو لا يكسب على العلم وإنما يكسب على هذه إيه؟ هذه هذا الشيء الذي صار كتابا، ها؟ فصار سلعة تباع. والأدب المفرد والقراءة خلف الإمام، طبعا له كتب أخرى أيضا. ولد يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاثة عشرة خلت من شوال سنة 94 و100، ومات ليلة عيد الفطر سنة 56 و200، يعني ولد يوم عيد ومات يوم عيد لأن الجمعة عيد، رحمه الله. هذا ما يتعلق بترجمة البخاري ومعرفة إيه تاريخه. تعالوا بقى نتأمل ما يتعلق بصحيحه، ما يتميز به صحيح البخاري. اعلم أن صحيح البخاري يتميز بعناية الإمام البخاري الفائقة بانتزاع دقائق المعاني من متون الأحاديث واستنباط الأحكام الدقيقة والغامضة منها بما لا تجده عند غيره ممن صنف الأبواب. صنف الأبواب يعني إيه؟ رتب الأحاديث حسب الأبواب، زي أبو داود، زي الترمذي، زي النسائي، زي ابن ماجه، واضح؟ حتى مسلم كتابه مرتب على الأبواب وإن لم تكن فيه تراجم أبواب يعني، لكن الحديث فيه مرتبة بحسب الإيه؟ الأبواب. ولهذا جاء العلماء بعد مسلم فذكروا تلك الأبواب اجتهادا من عند أنفسهم كالإمام النووي والقاضي عياض وغيره، مفهوم؟ والقرطبي أيضا. قال بما لا تجده عند غيره ممن صنف الأبواب، ولهذا كان صحيحه أنفع للفقيه المتبحر في الفقه الباحث عن دلائل المسائل في الأحاديث الصحيحة. تجد مثلا في مسائل معينة عادة الفقهاء أنهم يستدلون فيها ببعض الأحاديث، البخاري يجيء لك بأحاديث أخرى يستدل بها في هذه المسألة وتكون أصح وأقوى، قد لا تكون أصرح في الدلالة لكنها تدل على ما دلت عليه تلك الأحاديث الصريحة. وغرض البخاري أن تلك الصريحة قد لا تكون في أعلى مراتب الصحة التي اشترطها في صحيح، فيحتاج أن يذكر حديثا آخر في أعلى مراتب الصحة ويؤدي نفس المعنى فيجيء هو بمثل هذه الأحاديث كما سنأتي ببعض الأمثلة. من ذلك حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره أي لم يضره الشيطان. الحديث ده كده من أول وهلة يتوقع وجوده في كتاب إيه؟ كتاب النكاح كده ولا إيه؟ في التسميع عند الوقاع أي عند الجماع، لكن البخاري وضعه في كتاب الطهارة في كتاب الوضوء. كيف هذا؟ سيتبين لك فقه البخاري. خرجه الإمام البخاري في كتاب الوضوء باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. يعني كأن البخاري يقول إيه؟ مسألة التسمية عند الوضوء مسألة ثابتة، سنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الأحاديث الصريحة فيها في صحتها خلاف، وعلى فرض صحتها فليست هي في أعلى مراتب الصحة، وشرطه في الصحيح أن لا يخرج الصحيح فقط، بل شرطه أن يخرج أعلى مراتب الصحة. إذن هو بين خيارين، إما أن يهمل هذا الباب لكون أحاديثه الصريحة ليست على شرط كتابه، وإما أن يجتهد فيبحث عن أدلة أخرى تدل على استحباب التسمية عند الوضوء وتكون صحيحة بصحة أحاديث الصحيح حتى وإن لم تكن صريحة، وإنما يؤخذ منها الحكم عن طريق الفهم والاستنباط، وهذا ما فعل. الله ينور عليك. فقال باب التسمية على كل حال، يشير إلى حديث عائشة في صحيح مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. يبقى قول وإذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، فأفضل الأحيين الوضوء، أو الوضوء من أفضل الأحيين، فيشمل حديث عائشة هذا الإيه؟ يشمل الوضوء من باب أولى. جميل هذا الكلام. طب لماذا لم يخرج حديث عائشة؟ لأنه أيضا ليس على شرطه، هو على شرط مسلم وليس على شرط البخاري. البخاري ذكره معلقا في أكثر من موضع، منها هذا الموضع أو أشاره إليه هنا، وذكره مصرحا به في مواضع أخرى لكن تعليقا، بينما مسلم خرجه مسند. وكون البخاري يذكره تعليقا يدل على أن البخاري يعتقد أن هذا حديث صحيح ثابت، وأنه لم يخرجه وإنما ذكره ساقه معلقا لكونه لم يتحقق فيه شرطه في كتابه الصحيح. فاهم هذا الكلام؟ قال لك وعند الوقاع أي عند الجماع، مستدلا به على مشروعية التسمية عند الوضوء. ووجه الدلالة أن في الحديث مشروعية التسمية عند الوقاع، مش كده ولا إيه؟ لأنه قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله، مش كده؟ فمشروعيته عند الوضوء من باب أول، وده بقى اللي بيسموه قياس الأول، مش كده؟ لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، والحديث صحيح مسلم. وقد أشار البخاري إلى حديثه هذا بقوله على كل حال، على كل حال، ولا شك أن حال الوضوء من أفضل الأحوال. أدي البخاري، هو ده البخاري، تقعد تمخمخ مع البخاري، تعيش مع البخاري، تتأمل البخاري، تطلع بالعلم ده. يبقى نفهم من أن البخاري أضاف إلينا دليلا آخر في مسألة التسمية على الوضوء، غير الدليل الذي اعتاد الفقهاء أن يستدلوا به في هذه المسألة. الفقهاء يستدلون بحديث إيه؟ حديث أبو سعيد الخدري وغيره، لا وضوء بغير ذكر اسم الله عليه، لا صلاة بغير وضوء، ولا وضوء بغير ذكر اسم الله عليه. هذا الحديث في صحته نظر، العلماء اختلفوا فيه، لكنه إن شاء الله يصل إلى مرتبة الحسن. جميل هذا الكلام. والإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى رغم أنه يضعف رواية هذا الحديث، لكنه استحب التسمية عند الوضوء. لماذا استحب التسمية عند الوضوء؟ لعله لاحظ ما لاحظه البخاري في حديث ابن عباس هذا في التسمية عند الوقاع. جميل هذا الكلام. أو لاحظ ما لاحظه البخاري في حديث عائشة أن النبي كان يذكر الله على كل أحيان، وأن الوضوء من أفضل الإيه؟ الأحوال. جميل هذا الكلام. ولعله لاحظ أيضا حديث أنس بن مالك أو ابن مسعود ناسي أخرجه النسائي في باب التسمية عن الوضوء، ولم يخرج غيره في باب التسمية على الوضوء، وخرجه أيضا البيهقي في كتاب السنة الكبرى، وقال هذا أصح حديث في التسمية عند الوضوء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بوضوء، كان في غزوة من الغزوات فأتي بوضوء أي بماء ليتوضأ منه، فقال لأصحابي توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله. إذا كل هذه المعاني أو كل هذه الحديث مشتركة في مشروعية الإيه؟ التسمية عند الوضوء. فالحكم ثابت، لكن ما يميز البخاري أنه أثبته بدليل غير الدليل الذي اعتاد الفقهاء أن يذكروه في سياق هذا الباب، وأيضا أضاف دليلا آخر غير الدليل الذي من عادتهم أن يذكروه. يبقى هنا إيه؟ فإذا أسدها إلينا الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. قال الإمام العيني في كتاب عمدة القاري شرح البخاري: لما كان حال الوقاع أبعد حال من ذكر الله تعالى، ومع ذلك تسن التسمية فيه، ففي سائر الأحوال بالطريق الأول، مش كده ولا إيه؟ فلذلك أورده البخاري في هذا الباب للتنبيه على مشروعية التسمية عند الوضوء. هو ده البخاري. بعض الناس يفتكر البخاري مجرد إيه، بيجمع حديث صحيح وبس. لا، يجمع الصحيح وفقه الصحيح. ولذلك قال العلماء فقه البخاري في تراجمه، لما يقول باب كذا فيفهم، يبقى ده فقه البخاري، ما فهمه البخاري من الحديث. وانا عملت كتاب مختصر البخاري، تهذيب صحيح البخاري يعني في مجلد، بس لسه لم يطبع بعد. ماذا فعلت؟ جمعت كل احاديث البخاري من غير تكرار، وكل حديث ذكرت بعقبه الابواب التي خرج البخاري الحديث فيه، لنعرف من خلال ذلك ايه الحديث نفسه وفقه البخاري عليه رحمه الله. هو يطلع له كده في 800 صفحه. ومن ذلك ايضا نعم، بس جمعته قبل ما اجي امريكا في مصر يعني. لعله يطبع قريبا ان شاء الله. ومن ذلك ايضا حديث عائشه رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتك في المنام. يبقى دي رؤيا ايه؟ منام. ورؤيا الانبياء واحد. يبقى افهم الحته دي. ها، رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير، اي في قطعة او قماشة من حرير. يعني الملك جاء بعائشة ام المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجهها مغطى بإيه؟ قماشة من حرير. جميل. فقال لي: هذه امرأتك. فكشفت عن وجهك الثوب، أي تلك القماشة، فإذا أنت هي. فقلت: إن يك هذا من عند الله يمضي. يعني إن كان هذا وحي من عند الله، ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يمضيه ويقدره. احنا ممكن نقول دوت يبقى في فضائل عائشه، مش كده ولا ايه؟ ها، لكن البخاري خرجه في كتاب النكاح. طب ايه دخل بالنكاح؟ حال اولى اهو، خرجه البخاري في كتاب النكاح باب النظر الى المراه قبل التزويج. لا اله الا الله، ايه دخل ده؟ صح، فقه عميق جدا، دقيق جدا، مستدلا به على جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته. ووجه الدلالة أن رؤيا الأنبياء وحي، وأن عصمتهم في المنام كعصمتهم في اليقظة. قال تقي الدين السبكي: هذا استدلال حسن، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في النوم واليقظة سواء، وقد كشف عن وجهها. شفت بقى الفقه بتاع البخاري. طب ليه البخاري اضطر إلى أن يخرج هذا الحديث في هذا الباب؟ لأن في أحاديث صحيحة، هي صحيحة، وبعضها في صحيح مسلم على فكرة. النبي زي حديث مجرد بن شعبة قال: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيء وقال انظر إليه فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فكل تلك الأحاديث تدل على جواز النظر إلى المخطوبة قبل التزويج. لكن هذه الحديث وإن كانت صحيحة أو بعضها صحيح لكنها لم تبلغ إلى أعلى مراتب الصحة التي اختارها البخاري لكتابه الصحيح. جميل؟ فاحتاج أن يثبت المعنى لأن المعنى ثابت ولكن بحديث على شرطه، فاحتاج إلى هذا الحديث. فأولاً لم يخرج عن شرطه في كتابه الصحيح وهو أعلى مراتب الصحة. ثانياً زاد دليلاً آخر يستدل به في هذه الإيه؟ المسألة. صح؟ مرة كنت في الأيام الكلية كان عندنا دكتور الله يغفر له، هو توفاه الله بعد ذلك، بس كان لي آراء شاذة جدا يعني، كان يفتخر بهذا، كان اسمه أحمد شنبي، كنا بنقول أحلق شنبي، كنا بنسميه أحلق شنبي. أيام كنا بقى في الكلية كنا شباب صغار يعني، فكنا نسميه لأنه كان في المحاضرات كان يقول أحلق شنبي لو فلحتم، ما كانش لي شنب، فكنا بنسميه أحلق شنبي بدل أحمد شنبي يقول أحلق شنبي. فالمهم مرة دعاه بعض الأفاضل، كان عامل يعني زي بيسموها إيه لقاء في رمضان، ها كان عامل إيه لقاء في أيام رمضان، فكان كل يوم الشيخ دوت يدعو واحد من الباحثين، فكان طبعا الامن بيفرض عليه اشخاص معينين، ماشي هتجيب انت شويه من عندك واحنا شويه من عندنا العمليه تمشي، فكان الشيخ بيسمح بهذا من باب ايه؟ الا يحرم الناس الخير. فمن ضمن من فرض عليه مين؟ احلق شنبي. كان هو اصلا دكتور تاريخ وله موسوعه في 10 مجلدات اسمها موسوعه التاريخ الاسلامي، واضح مطبوعه يعني. فبس ملوش دعوه بالفقه ولا بالعقيده ولا بالحديث ولا بالشغل، انت بتاع تاريخ خلاص احنا بنحترم تخصصك. فالمهم ايه، كان ليه اراء شاذة، كان يذهب الى اباحه التبرج والربا، الربا مش حرام وفوائد البنوك مش حرام وكده يعني. فالمهم فالشيخ اللي هو دعاه كان الشيخ محمد جميل غازي رحمه الله عليه، كان طبعا لبق جدا، في اذا فتحت اي اليوتيوب ابحث عن الشيخ محمد جميل غازي يعني موسوعه لغويه يعني رحمه الله. طبعا هو احنا كنا نصلي دائما وابدا الجمعه عنده يعني. محمد جميل غازي كان يقرا في خطب القران كامل، كان يفسر القران في خطب الجمعه، وكان يحفظ القرآن بأرقام الآيات، يقول كما قال الله كذا في سورة كذا في آية كذا، دي كان عادته يعني وهو على المنبر رحمه الله، وفسر القرآن وتوفي وهو في أثناء جزء عام رحمه الله. المهم فالشيخ جميل بيقدم أحمد شنبي، فقال ونقدم لكم العلامة الدكتور أحمد شلبي أستاذ التاريخ في كلية دار العلوم، ونحن إذ نقدمه نحب أن نلفت أنظاركم أن أستاذ أحمد شلبي عنده اجتهادات كثيرة جدا قد خالف فيها إجماع الأمة. فالرجل افتكره بيمدحه، فقال 200 مسألة. أنا كنت في هذا المجلس، أنا كنت جالس في هذا المجلس، فأحمد شلبي أو افتكر أن الشيخ جميل غازي بيمدحه، يقول وله اجتهادات في مسائل من العلم خالف فيها إجماع الأمة، فراح قال لي 200 مسألة. فالناس طبعا ضحكت يعني، لأنه تصور أن الشيخ بيمدحه بينما الشيخ إيه؟ يذم. أحمد شلبي بدأ في المحاضرات أيام ما كنا في الكلية كان يقول إيه البخاري عمل إيه؟ عمل ايه البخاري؟ ألف صحيح البخاري؟ طب ما انا ألفت موضوع التاريخ الاسلامي، ايه المشكله يعني؟ طبعا ده مش فاهم يعني ايه البخاري اصلا، وهؤلاء الذين يطعنون في البخاري لا يعرفون ما البخاري، لا يعرفون البخاري محدثا ولا يعرفون البخاري فقيها. واحد احمد شريك يقول ازاي البخاري يعني 7000 حديث تأملها تأمل كل حديث منها ودرس كل حديث منها حتى يعرف انه صحيح ولا ضعيف وحتى يستنبط منها الاحكام. هو فاكر ان هو كان غبي زيه وبيقيس البخاري عليه. طب انت غبي ما تفهمش الاحاديث ولا تعرفها، لكن البخاري مش زيك يا ابني. زي واحد يقول لك ازاي البخاري زي ابو هريره يحفظ 5000 حديث؟ ازاي يعني؟ عشان هو غبي مش عارف يحفظ حديث واحد، فافتكر كل الناس زيه. طب ما النهارده في اطفال بيحفظوا 10000 حديث، يحفظوا لك كتب التسعه مش كده ولا ايه؟ يلا ويظهر ذلك في تفريق البخاري الحديث الواحد في اكثر من موضع من ابواب الكتاب. تجد الحديث الواحد مفرق، يعني احنا قلنا من شويه ايه البخاري عدد احاديثه بالمكرر 7500 تقريبا، جميل؟ بدون المكرر، يعني اذا حذفت المكرر وابقيت فقط الاحاديث بدون تكرار، كم حديث؟ 2513. يبقى التكرار كتير. ليه بيكرر البخاري؟ لانه بيعتني بالمتن وفقه المتن ودلاله المتن، فالحديث قد يكون يحمل اكثر من معنى، فيحتاج ان يستدل به في هذا الموضع وهذا الموضع وهذا ايه الموضع، مش كده ولا ايه؟ فاذا يحتاج الى ان يختصر الحديث في موضع ويذكره كاملا في موضع اخر، او يذكر هنا محل الشاهد وهنا محل الشاهد وهكذا. ويظهر ذلك في تفريق البخاري الحديث الواحد في اكثر من موضع من ابواب كتاب وروايته له من اكثر من وجه وبالفاظ متعدده، واضعا كل روايه في باب يناسبها تدل على عليه وعلى المعنى المستخرج منها، حتى قيل فقه البخاري في تراجمه، فكانت تراجمه موضحه وشارحه لمعاني الاحاديث. قال الحافظ ابو الفضل محمد بن طاهر المقدسي: اعلم ان البخاري رحمه الله كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع ويستدل به في كل باب باسناد اخر، ويستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه. جميل هذا الكلام؟ العشاء أذن أو لسه؟ ها؟ دخل وقت العشاء؟ طيب، إحنا عارفين إن صحيح البخاري كتاب أحاديث، يعني إيه؟ مقصد البخاري رحمه الله تعالى من هذا الكتاب الأحاديث المضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل هذا الكلام؟ هل يخرج فيه الآثار عن الصحابة والتابعين؟ لا، ليس هذا من أصل كتاب الصحيح. الآثار ممكن نجدها في كتب المصنفات زي مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، وأيضا كتاب السنن الكبرى للبيهقي. هذه الكتب المصنفة تجمع أدلة كل باب، سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين، يعني يريد أن يجمع ما الأدلة في الباب، وأيضا آراء الصحابة والتابعين. إحنا من شوية قرينا في ترجمة البخاري أن البخاري صنف إيه؟ أقوال الصحابة والتابعين، هذا تصنيف على طريقة المصنفات. لكن البخاري في صحيحه لا يخرج إلا الأحاديث الصحيحة التي في أعلى مراتب الصحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أصل موضوعي. ولهذا اسم الكتاب بيقول إيه؟ اسم صحيح البخاري إيه؟ اسمه الصحيح، بصهم الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، هذا اسمه. والاسم يتضح منه أنه أن هذا الكتاب خاص بإيه؟ بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شأن للآثار عن الصحابة أو التابعين فيه. جميل؟ ومع ذلك نجد فيه آثار وكثيرة. كيف نحل هذا اللغز؟ هنقرأ ونشوف. معلوم أن صحيح البخاري جامع مختصر للسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يشعر به اسمه الذي سماه به، وهو الجامع. الجامع يعني ايه الجامع؟ يعني جمع جميع ابواب الشريعه، لما تقول لما تقول هذا كتاب جامع يعني كل ما يتعلق بأبواب الشريعة تجده فيه، تجد فيه ما يتعلق بالإيمان، بالتوحيد، بالطهارة، بالصلاة، بالزكاة، بالحج، بالجهاد، بر الوالدين، بالصلة والرحم، بالتفسير، بكل أبواب الدين. جميل؟ فهذا معنى كونه إيه؟ جامعاً، بخلاف كتب السنن. السنن تعنى بالأحاديث المتعلقة بالأحكام الفقهية، افعل ولا تفعل، الحلال والحرام. جميل؟ هذه هي كتب الإيه؟ السنن. أما كتب الجوامع فتعنى بالسنن وبغير السنن، حتى أخبار الأنبياء وأخبار الأمم السابقة، كل شيء، كل ما جاء من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسند، المسند، كلمة المسند قد يفهم منها أنها بالأسانيد، وطبعا هذا مفهوم لأن هم قديما ما كانوا يعرفون الأحاديث إلا مسندة، لكن المسند هنا مقصود أي عن رسول الله، لأن المسند هو الإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان إسنادا غير متصل فهو إما منقطع وإما مرسل، وهذا بعكس المسند. الصحيح، إذا اختار الصحة أيضا. المختصر، طب إزاي يكون مختصر؟ ما معنى كونه مختصرا وهو فيه هذا العدد الكثير من الأحاديث؟ هو مختصر كما قلنا في ترجمة البخاري أنه انتقى هذا الصحيح من 600,000 حديث، أي مختصر من أنه لا يذكر المكررات من حيث الأسانيد، يعني لا يكرر إلا لفائدة. إذا كان للتكرار فائدة متعلقة بالحديث، أما إذا كان تكرارا إسناديا محضا لا فائدة فيه من حيث المتن وفقه المتن فلا تجد ذلك عند إيه؟ البخاري. جميل؟ نعم؟ الله أعلم، الله أعلم، لكنه فعلا مختصر، يعني هو نفسه قال جمعت هذا الصحيح أو التقيت هذا الصحيح من 600,000 حديث. لما يكون في 600,000 يصف على 7,500 يبقى مختصر، مش مختصر، مش محتاجين للصلاح ولا غيره. من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيام. إذن الكتاب متعلق بماذا؟ بالأحاديث التي تروى عن رسول الله فقط. طيب ما بال هذه الآثار عن الصحابة والتابعين وهي كثيرة في الكتاب الصحيح؟ تعال نشوف تفسير هذا. ومع ذلك فقد أكثر فيه البخاري من الآثار عن الصحابة وأحيانا عن التابعين فمن بعده، وإنما يصنع ذلك البخاري اعتبارا واستشهادا لا احتجاجا واعتمادا. يعني إيه؟ يعني مثلا يكون الحديث يحتمل أكثر من معنى فيسوق أثرا عن صحابي أو تابعي، ها، ليرجح به معنى من تلك المعاني. يبقى هل البخاري احتج بهذا الأثر أم استشهد واستأنس به؟ هذا يسمى اعتبارا. كل ما سوى الاحتجاج يسمى إيه؟ استشهاد، ويسمى اعتبار. فاهم هذا الكلام؟ فهنا البخاري يسوق أثار الصحابة إيه؟ أو التابعين استئناسا واستشهادا دعما لمعنى يحتمله الحديث، أو تأكيدا لصحة فهمه لما فهمه من الحديث. يعني كان يقول أنا لم أفهم هذا الحديث من قبل نفسي، بل هناك ممن سبقني من الصحابة والتابعين قد فهموا هذا الفهم أيضا. تعال هنا مثال. عقد الإمام البخاري في كتاب البيوع باب النهي للبائع أن يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة. المحفلة اللي هي المصراة، عارفينها طبعا في كتب الفقه، ها، انك مثلا تشتري مثلا ايه شات مثلا وتكون فيها ايه لبن. طبعا عاده كان بعض البائعين يخدعون المشتري بذلك، المشتري بيلاقي الضرع مليان لبن يقول لك بس ما شاء الله يبقى ايه الشات دي كويسه تنفعني، لبنها كثير يعني. فبعد ما يروح البيت يحلب الشاه، بعد كده ما ايه ما فيش لبن، فيريد ان يسترجعها الى الايه الى البائع يقول انت خدعتني. فالرسول اوصى اذا اردت ان ترجعها فارجعها ومعها ايه صاع من تمر، يعني مقابل هذا اللبن الذي ايه استفدته من الشاة. تعال هنا وخرج فيه حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسر الإبل والغنم، فمن ابتاعها أي اشتراها بعد فإنه بخير النظرين، يعني بالخيار بعد أن يحتلبها. إن جاء أمسك يعني يقول إيه، خلاص أنا رضيت وانخدعت ورضيت بما قسم الله، وإن شاء ردها وصاع تمره. جميل. طيب الحديث دوت علماء الكوفة تكلموا فيه كلاما كثيرا ولم يقبلوا، قالوا هذا مخالف للقياس إلى آخره. جميل. وأهل الحديث يحتجون به في هذه المسألة. طيب البخاري عايز يدعم إن ما فهمه أهل الحديث من الحديث صحيح، فوجد أثرا عن ابن مسعود يفتي فيه بمقتضى هذا الحديث أو بمعنى هذا الحديث. وابن مسعود هو أصلا إمام أهل الكوفة، يعني فقه أهل الكوفة مأخوذ عن ابن مسعود، فقه أهل الكوفة مأخوذ عن ابن مسعود. فكأن البخاري يقول يا أهل الكوفة هذا الإمام الأعظم عبد الله المسعود الذي بنيتم فقهكم على فقهه هو نفسه يقول بهذا. ثم أتبعوا بتخريج قول عبد الله بن مسعود: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر. ده أثره عن ابن مسعود. ذكره البخاري بعقب حديث أبي هريرة المرفوع المضاف إلى رسول الله ليبين أن مفاهيمه أهل الحديث من الحديث فهم صحيح، بدليل أن ابن مسعود فقيه الصحابة فهم نفس الإيه الفهم، وهذا موقوف يعني من كلام ابن مسعود، وقد أسنده إلى ابن مسعود وهو بمعنى حديث أبي هريرة المرفوع، وإنما خرجه اعتبارا وتدعيما لحديث أبي هريرة لاعتمادا واحتجاجا. قال الحافظ ابن حجر: أورد البخاري حديث ابن مسعود عقب حديث أبي هريرة إشارة منه إلى أن ابن مسعود قد أفتى بوفق حديث أبي هريرة، فلولا أن خبر أبي هريرة في ذلك ثابت لما خالف ابن مسعود القياس الجلي في ذلك. يبقى ابن مسعود نفسه فقيه الصحابة، ها، وعمدة أهل الكوفة في الفقه، هو نفسه أفتى بمثل حديث أبي هريرة ولم يتمسك بمسألة القياس. طيب هناك أحد مواضع أخرى ذكر أثارا عن الصحابة ولم يذكر في الباب غير هذا الأثر، يبقى مدام ترجم لباب وذكر أثرا ولم يذكر دليل آخر غير هذا الأثر، إذن هذا الأثر عنده حجة أم استشهاد؟ استشهاد، حجة. هو لم يذكر في الباب إلا هذا الأثر عن هذا الصحابي. قد يقول قائل ها هو البخاري يحتج بهذا الأثر، فأين الحديث المرفوع الموافق له؟ هنقول له هو نفسه مرفوع. كيف؟ تعال نشوف. وإن وجد أثر عن صحابي اعتمد عليه البخاري في إثبات حكم، كأن يترجم لحكم ولا يسوق للاستدلال له إلا أثرا عن صحابي، فاعلم أن صنيع ذلك إنما هو حيث يكون هذا الأثر الموقوف على الصحابي من حيث اللفظ له حكم الرفع من حيث الحكم. يبقى هو أثر نعم، ولكن إيه له حكم الإيه؟ من حيث المعنى. التعارف إحنا قلنا في المرفوع إن هناك المرفوع قسمان: مرفوع حكما ومرفوع لفظا. المرفوع اللفظ معروف، المرفوع الحكم أن يكون اللفظ لفظ الصحابي ولكن معناه ها عن رسول الله، لأن الصحابي لا يمكن أن يقوله بمحض إيه؟ اجتهاد. مثاله: عقد البخاري في كتاب الصلاة باب رفع الصوت في المسجد، وخرج فيه حديث السائب ابن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصابني رجل فنظرت فإذا عمر ابن الخطاب فقال: اذهب فأتني بهذين. قال: فجئته بهما. فقال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد أي من أهل المدينة لأوجعتكما أي ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنكر عليهما إيه عمر إيه رفع الصوت في المسجد. فالبخاري جاء بهذا الأثر يستدل به على كراهة رفع الصوت في الايه؟ في المسجد وبخاصة المسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طب من أين جاء البخاري؟ هذا أثر، هذا ليس حديثا عن رسول الله، فلماذا يستدل به البخاري؟ تعال نشوف ليه. قال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث له حكم الرفع، لأن عمر لا يتوعدهما بالجلد إلا على مخالفة أمر توقيف. صح ولا لا؟ هل يمكن لعمر أن يجلد إنسانا لمجرد أنه خالفه في اجتهاده؟ أكيد خالف نصا عن رسول الله يعرفه عمر. وقال ابن رجب: إنما فرق عمر بين أهل المدينة وغيرها في هذا لأن أهل المدينة لا يخفى عليهم حرمة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، بخلاف من لم يكن من أهلها، فإنه قد يخفى عليه مثل هذا القدر من احترام المسجد فعفى عنه بجهله. قال: ولعل البخاري يرى هذا القبيل من المسلم، أي مرفوع يعني إلى رسول الله، أعني إذا أخبر الصحابي عن شهرة أمر وتقريره وأنه مما لا يخفى على أهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك يكون كرفعه، يعني كما لو أنه إيه أضافه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده فقه البخاري، هو ده البخاري طبعا. إذن البخاري جاء هنا بأثر محتجا به، ولكن بتأمل هذا الأثر تبين أنه إن كان من حيث اللفظ أثرا عن عمر، لكن من حيث الحكم له حكم الرفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصلي ثم نعود إن شاء الله. أسد، يا أسد.